المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تعالى موجود بلا مكان، وأن الله تعالى ليس جسما كبيرا ولا صغيرا ولا طويلا ولا قصيرا، ليس لله طول ولا عرض ولا شكل ولا لون، والله تعالى لا يشبهنا بأي وجه من الوجوه، فلا يجوز اعتقاد أن الله جسم ساكن في السماء أو جالس على العرش. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. روى ذلك عنه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي.